بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زاد الكلام في باب آفات الكلام وآفات اللسان. الآفة الثامنة الغيبة. فتقال الغيبة وليست الغيبة، لأن الغيبة عكس الحضور، يعني يقال رجل غائب ورجل حاضر. أما الآفة وهي من آفات اللسان فتسمى الغيبة. وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميتة. ورد النهي عن الغيبة وشبه الله عز وجل المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه وهو ميت، يعني من اغتاب إنسان فكأنه يأكل لحمه وهو ميت. وهذا فيه من التنفير الشديد جدا من هذه الآفة. يعني الإنسان لو بيأكل ميتة هذا أمر مقزز تعافه وتأباه النفس، فما بالك إذا كان الإنسان يأكل لحم إنسان ميت، فما بالك إذا كان يأكل لحم أخيه وهو ميت. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني يحرم أن يسفك الإنسان دم الإنسان بغير وجه حق، ويحرم أن يأخذ ماله، ويحرم أن يخوض في عرضه. والعرض هو موضع المدح والذم، يعني مش العرض اللي هو الشرف أو الاتهام بالزنا فقط، كل ما يمدح ويذم من الإنسان يسمى عرض، ولا يجوز الإنسان أن يخوض في عرض إنسان أو أن يخوض في عرض مسلم. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا من الأحاديث الشديدة التي فيها وعيد شديد وتهديد ونهي عن اغتياب المسلمين وتتبع عورات المسلمين. يعني لا يبحث الإنسان عن عورات الناس، لا يبحث الإنسان عن أخطاء الناس، لا يبحث الإنسان عما هو من المساوئ، لأنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه والعياذ بالله حتى ولو كان في جوف بيته. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا لا يصح. وإن كان زي ما قلنا أن الإنسان حين يفعل منكر ظاهر فقد تؤنبه نفسه وقد تلومه نفسه، على عكس مثلا الغيبة زي ما اتكلمنا على آفات اللسان، وقلنا في أول الكلام أن آفات اللسان أمر محبب إلى النفس، يعني اللسان ممكن يظل طوال يومه يغتاب الناس ولا يتأثر ولا يحس بتأنيب النفس أو بلومها، يفضل ممكن طول النهار يغتاب في الناس ومش حاسس أنه بيعمل حاجة، لأن المسألة دي من المسائل التي هي للنفس لها فيها حظ ونصيب كما سيأتي في الكلام على أسباب الغيبة. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا 72 بابا، أدناها أقلها ذنبا مثل إتيان الرجل أمه. شوف شدة الذنب وشدة النفور من هذا الشيء قد إيه. ده هذا أدنى الربا، هذا أدنى الربا. وإن أربى الربا، أشده وأعظمه استطالة الرجل في عرض أخيه. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلام الناس، إياك والغيبة فإنها إدام كلام الناس. الإدام اللي هو يعني عندنا دلوقتي زي الخضار ما يؤكل مع الخبز يعني، فكأن يعني بقول إنها سهلة جدا على الناس كأنها زي الأكل والشرب. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. قال: بيان معنى الغيبة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه إذا بلغه، يعني تذكر إنسان بحيث أن الكلام اللي أنت قلته ده لو وصله هو يزعل، يحزن، يغضب، شيء يكرهه، يكرهه أن يسمع أن يقال هذا عنه أو أن يوصف بهذه الصفة، سواء كان هذا الكلام في بدن الإنسان، إن واحد يتكلم على واحد في بدنه، يتكلم زي إن هو مثلا يصفه بالعمش أو العور أو الحول أو غيره، يعني تلاقي واحد يتكلم على واحد مثلا طويل أو يقعد يقلس على طوله أو يذكر طوله أو يذكر قصره أو يذكر سمنه أو يذكر نحافته أو غير ذلك، ما يكون في البدن أو في النسب. يعني الغيبة أيضا تكون إما في البدن وقد تكون في النسب، كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، يعني أن تذكر شيء سيء أو معيب في نسبه، في نسبه كشخص، في نسب عائلته، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق، بخيل، متكبر ونحو ذلك. أو أن يكون الغيبة دي في الخلق، أن تصف إنسان بأنه فلان ده متكبر على طول، أو فلان ده بخيل، أو فلان ده جلدة، فلان ده، كل هذه من أنواع الغيبة. أو في ثوبه كقولك طويل الذيل، واسع الكم، واسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الحديث هو الجامع لمعاني الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، يعني إن كان فيه اللي أنت بتقوله ده، لأن بعض الناس يقول لك أنا ما قلتش حاجة غلط، ده اللي أنا بقوله ده فيه فعلا، لو كان فيه فقد اغتبته، لو كان فيه فقد اغتبت. ذكرك أخاك بما يكره، بما يكرهه هو، إذا كان فيه، سواء كان في بدنه، سواء كان في نسبه، سواء كان في خلقه، في ثوبه، في أهله، في زوجته، في أولاده، أيا ما كان، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه بهتان. قال: واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة. كل ما يفهم منه، ما يفهم منه مقصود الذم فهو من الغيبة، يعني أي كلام، أي حركة، أي إشارة، أي حاجة يفهم منها، يفهم الذي ينظر إليك أو الذي يستمع إليك أنك تقصد ذم هذا الشخص، فهذا من الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. يعني مثلا ساعات، وده المشهورة، ولما واحد بقى يحب يعمل ورع قوي وبيحب يعملها إنه بخاف ربنا، يجي يقول تقال عليه فلان، يقول لك عم ربنا يهديه، ربنا يهديه، مش أنا. طب أنا فهمت إيه لما أنت قلت ربنا يهديه، ربنا يهديه؟ فهمت إيه؟ إن هو مش كويس، في حاجة مش كويسة. لا، هو أنت لما تعوز تتورع تقول لا، ما نتكلمش عن حد، ما نغتبش حد، مش تقول فلان ده ربنا يهديه، او تقول يا عم ربنا يصلح حالنا وحال الناس اجمعين، مفيش داعي نتكلم، خلاص. ايه اللي تفهم؟ فهم انا فهمت ايه من الكلام ده؟ انه برضه انسان مش كويس. او بالاشاره، يعني ممكن تيجي تكلم واحد اسمه واحد تروح عامل كده، انا قلت حاجه دلوقتي ما اتكلمتش اهو، بس أشرت إشارة، الإشارة دي اللي يشوفني يفهم منها إيه؟ إن ده إنسان مش كويس، إن في حاجة غلط. وأحيانا تكون أشد من الكلام، يعني أحيانا الإشارة أو الغمزة أو التعبير بيكون أشد من الكلام. ليه؟ لأن أحيانا ما بيتكلم حنقول صفة معينة أو شيء معينة فيه، هيغتابه بشيء معين. أما الإشارة دي فممكن تكون أشد وأسوأ. ليه بقى؟ لأن المستمع ممكن يتخيل اللي عايز يتخيل، ده فيه بلاوي. وأقبح أنواع الغيبة غيبة القراء المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلين بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. ده أقبح أنواع الغيبة، إن هو بيذم في إنسان ويمدح في نفسه، بيذم إنسان ويمدح في نفسه، يقول كلمة، الكلمة دي يفهم منها مذمة على الشخص ده، ويفهم منها من باب أولى إن الإنسان بعيد عن هذه الآفات وبعيد عن هذه المذمة، لا هو أحسن ما فيهوش هذه الصفة السيئة اللي بتتقال دلوقتي. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده، يظهر الدعاء ويخفي قصده. قصده إيه؟ إيه القصد بتاعه؟ إن الإنسان ده إيه؟ مبتلى ببلية كبيرة، ببلية شديدة جدا يعني. فكل ما يفهم الرائي أو المستمع منك سواء بالكلام أو بالإشارة أو بالغمز أو بغيره، يفهم منك أن هذا المذكور فيه عيب أو فيه سوء أو يفهم مذمة لهذا الإنسان، فهو من الغيبة. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، اللي بيغتاب واللي بيسمع وساكت الاثنين شركاء في الإثم. ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. يعني إنسان موجود في مجلس بدأ بعض الناس يغتاب في آخرين، يا إما يأخذ الكلام يغير الكلام بحيث أنه ما يسمعش، أنه طلب إذا استمع حتى لو ساكت حتى لو ما كانش راضي فهو شريك لأنه قاعد في المجلس وما أنكرش عليهم، يحاول يغير الكلام. طيب ما قدرش يقوم ينصرف يسيب المجلس، لو قدر يغير الكلام إلى جهة أخرى حسن، لو قدر أنه هو ينهاهم وينكر عليهم ويوضح لهم أن ده حرام وأن هذا من المحرم يبقى هذا أفضل. لو ما قدرش لا ده ولا ده فيقوم من هذا المجلس وينصرف، ما يفضلش قاعد يستمع إلى هذا الحرام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق، لكن هذا ضعيف، هذا حديث لا يصح. وروي أيضا من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، وهذا أيضا ضعيف، لكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الذي يدافع عن أخيه، الذي يرد الإساءة عن أخيه المسلم، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، كما رد الإساءة عن أخيه يرد الله عز وجل يوم القيامة عن وجهه النار. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه رد عن عرض أخيه وأخوه غائب يعني مش حاضر، إيه فائدة أنه غائب؟ يعني لو حاضر ربما لامه، لكن لو هو غائب محدش حيلومه ولا حدش حيقول له أنت سمعت ولا غيره، لا ده هو أخوه غائب عن هذا المجلس لكنه يدافع عن عرضه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له ويلك نزه سمعك عن استماع الخنا، نزه سمعك عن استماع الكلام القبيح، استماع الشيء القبيح، كما تنزه نفسك عن القول به، يعني كما أنك لا تغتاب لا تسمع الغيبة، كما أنك لا تريد القول السيء فلا تستمعه، كما أنك لا تريد الإساءة إلى أحد فلا تستمع الإساءة إلى الناس. فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. المستمع شريك القائل، قال إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، هذا الذي يغتاب الناس، هذا الذي يتكلم بالسوء، نظر إلى أسوأ شيء عنده وإيه ووضعه عندك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. بيان الأسباب الباعثة على الغيبة، إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تغتاب بعضها، وذكر هذه الأسباب مهم عشان كل سبب إذا أراد الإنسان أن ينتهي يشوف إيه السبب فيعالجه. أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. يعني يشفي غليله زي ما بيقولوا، يعني مثلا واحد أسألك أو وقع فيك أو غيره، فأنت عشان تشفي ما في صدرك كل ما يذكر اسمه أو حتى ما يذكرش أنت اللي تقول تحاول تشفي يعني غيظك فيه، كل ما يذكر تذكره بالسوء وفي نظرك كده كأنك أنت ما بتعملش حاجة، فتشفي الغيظ، يقول لك أصله أساء إلي، أصله عمل في، أصله قال علي، أصله، وبعدين يبتدي هو يغتاب فيه. يعني هي إذا هو إذا أساء هو، إذا ظلم هو، إذا اغتاب هو، فلا تفعل أنت المحرم، يبقى مش لازم طالما هو ظلم يبقى لابد أن تظلم أنت، وليس إذا أساء هو لابد أن تسيء أنت. ودي أخطرها وأشدها، لأن الإنسان بيجد فيها حظ نفسه، النفس بتجد فيها حظها، إن هو إيه بتستريح لما تتكلم في الإنسان، تستريح لما تتكلم في الناس، تستريح لما ترد الإساءة أو السوء. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. السبب الثاني المجاملة وموافقة الجلساء، إن قاعد في مجلس فهم بيتكلموا في الحرام أو بيغتابوا الناس أو بينموا أو غيره، فولا كانوا يعني بيهزرهم وبينكتوا بيفرفشهم، فهو يخاف أن يكون دمه تقيل، أنه يقولهم لا هذا حرام، فيخاف أن هم يستثقلوه، فعشان ما يستثقلوهوش يوافقهم على ذلك يسكت، يا إما يشارك إما يسكت، وكلاهما خطأ، والإنسان شريك في آثام هذا المجلس، أو أنه هو يعني زي ما بيقولوا كده انكسف منهم، يعني هم بيتكلمهم فساكت، هو مش هيشارك، ممكن يكونوا بيتكلموا بجد هو مش هيشارك، بس يقول لك أصلا اتحركت، لا ما تتحركش، هم ما تحرجوش لما اتكلموا في الحرام، ما تحرجوش لما فعلوا الحرام، يبقى أنت تحرج أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أما مسألة أنهم ما يستثقلوك أو لا يستثقلوك، ما يستثقلوك إيه المشكلة يعني، مثل هذا المجلس لا يجوز لك أن تجلس فيه أصلا، فإما أن أنت تنهى عن المنكر تنهاهم عن هذا، أو إما أن تنصرف. السبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. من الأسباب الباعثة على الغيبة إنسان يريد أن يرفع نفسه وأن يرفع مكانته، أن يعني يوصف بالعقل والذكاء والفطنة أو غير ذلك مما يريد أن يوصف نفسه، أن يصف نفسه به. يعني يجي في مجلس يذكره فلان، فلان ده فلان ده ما بيفهمش كويس، فلان ده هو إيه عايز يقول إيه في النهاية، إن هو يجيب مواقف ومشاهد الرجل ده ما بيفهمش، وهو بقى ليه عبقري زمانه، هو اللي ما فيش زيه، هو اللي دماغه ما فيش زيها. أو إن هو يريد أن يصف نفسه بالكرم فينقص غيره ويتهمه بالبخل وهكذا. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. يعني أحيانا شخص معين مجموعة بتحبه وتقدره فيبتدي يمدحه فيه، فهو من دافع الحسد، من دافع الحسد يبتدي يذم في هذا الإنسان، يغتابه، مش عايزهم يحبوه، مش طايق يسمع هذا المديح لهذا الإنسان. تأكله نفسه إذا سمع مديح الناس لهذا الإنسان. ورحم الله من قال لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني تلاقي الإنسان عمال بيغلي زي ما بقوله بيغلي. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. السبب الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. الوزن الممثلين كده، المحاكاة دي اللي هي التمثيل، يقعد يقلد طريقة، يقلد مشي ده ويقلد كلام ده ويقلد أسلوب ده ويقلد حركات ده، هو ده مفكر أنه بيهزر وأنه هو بينكت وأنه دمه خفيف. زي البعض يقول لك احنا بننتقد، ده نقد. هل النقد لو الانسان بينتقد بينتقد كل، تلاقي الاراجوزات اللي بيقول لك بننتقد دول كلهم لا ينتقدون شيء. المفروض النقد ده عشان النقد الصحيح هو النقد البناء، تتبين خطأ وتبين الصواب، بتقول ان ده خطأ وبتتكلم على موقف مش على شخص، على فكرة، على منهج، على مبدأ، على فكر، وبتنتقد بتوضح الخطأ وبعدين تبين الصواب، ما هو ده النقد. لكن ده يجي يقلس على واحد وينكت على واحد في شكله، مش عارف في تسريحة شعره، في طريقة إشارته، في كلمة. وفي الأغلب بتجد هؤلاء لا يتهجمون على إلا على أهل الصلاح والتقى. زي بيسأل واحد من هؤلاء يقول يعني مالك أنت ما وراكش إلا المشايخ ليه؟ عمرك يعني ما قلست على أسيس ولا حاجة؟ يقول لك السنة تخصص مشايخ. والله هنيئا لك يوم القيامة حينما ترى هؤلاء يأخذون من حسناتك، وإن لم يكن حسنات طرح من سيئاتهم أو أخذ من سيئاتهم فطرعت عليك. هذا اللي أنت هتاخده، ده اللي حجنيه في الآخر. فالمسائل دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش لعب، فاش أنا أصلا كنت بهزر، أصلا ما كنتش أقصد. لا، ده هذه من الغيبة المحرمة التي يحاسب الإنسان عليها بين يدي الله عز وجل. بيان علاج الغيبة. وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، لأن هذا فعل محرم، هذا من الكبائر. فاقتراف الإنسان للكبيرة يعرضه لسخط الله عز وجل وعذابه سبحانه، خاصة إذا كان يكثر منها. فكبيرة متكررة مصر الإنسان عليها فهو متعرض لغضب الله عز وجل وسخطه. ويعلم أن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه. يعني الإنسان هذا إذا اغتبت إنسان فهو يأخذ من حسناتك بقدر هذا الذنب، فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس المفلس بتعبير الناس هو اللي ما عندوش فلوس، اللي ما عندوش متاع، اللي ما عندوش أثاث، هو ده المفلس عند الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. إنسان عمل خيرات كثيرة، عمل طاعات كثيرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإنسان اللي ضربته، اللي اغتبته، اللي شتمته، اللي أكلت ماله، اللي أسأت إليه، الذي ظلمته، كلها لا يجمعهم، يؤخذ من حسناتك توضع في حسناتهم على قدر المظلمة. أنت ظلمت ده، ضربت ده، سفكت دم ده، أخذت مال ده، يؤخذ من حسناتك بقدر هذه الذنوب. طبعا يوم القيامة ما فيش معلش أنا غلطان، معلش ضربني زي ما ضربتك، ولا موتني زي ما موتتك، ولا اشتمني زي ما شتمتك. في يوم القيامة الحسنات والسيئات، إذا فنيت حسنات الإنسان أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، نسأل الله العافية. فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة، ليعرف إن هو حسنات وحتروح، لا يطلق لسانه بالغيبة. لذلك روي أن الحسن البصري اغتابه رجل، فبعث إليه بطبق تمر، واحد اغتاب، فالحسن بعث له طبق تمر، فرجل تعجب، يعني أنا اغتابك كنت تبعث لي طبق تمر؟ قال نعم، أهديت إلينا حسناتك فأردت أن أكافئك. ما أنت ما ده كله هاخد من حسناتك، فأنا بما حسناتك اللي أنت اديتها لي، فأنا حبيت يعني أديك هدية بسبب إيه حسناتك كتير أنت اديتها لي، فبعث له بطبق التمر. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب. يتفكر في عيوب نفسه، إن هو في عيوب كثيرة برضو، يعني ممكن الناس برضو تتكلم عليه، مش كامل، مش سالم من العيوب، بل مليء بالعيوب والذنوب، فكيف تعيب وأنت معيب؟ كما قال بعضهم فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذاك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة. يعني حتى إن ظن أنه سالم من العيوب، إن هو ليس فيه عيب، فطالما أنك تظن في نفسك ذلك فانشغل بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، بدلا من أن تنشغل بهذه المعصية وهذه الكبيرة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي ألا يرضاه لغيره من نفسه. زي ما تحب أن أنت أن الناس ما تغتبكش، الناس لا تسيء إليك، أنت لا تسيء إلى الناس ولا تغتاب الناس. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها. فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلساء بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة البواقي، يعني كل سبب من الأسباب اللي ذكرناها، الأربعة أسباب اللي ذكرناها، كل سبب يبدأ يعالجه لوحده. كل سبب لو أقصد لو فيه سبب موجود جواه يبتدي يعالج هذا السبب. يعني مثلا موافقة الجلساء اللي هو السبب الثاني اللي ذكرناه من بواعث الغيبة، موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء. فأولا يعلم أنه إذا حاول إرضاء هؤلاء بسخط الله فإن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه هؤلاء، كما في الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى لا يلتمس رضاه، يعلم أن هذا من الخطر عليه، ويعلم أنهم يعني كما اغتابوا غيره أمامه فقد يغتابونه بعد ذلك. فالإنسان لا يعلم أن الله عز وجل يعني قد يغضب عليه بموافقة هؤلاء، فيقدم رضا الله على رضا هؤلاء، ويقدم أمر الله على أمر هؤلاء، ويقدم ما يرضي الله على رضا هؤلاء، وهكذا في كل الأسباب الباقية. قال: بيان تحريم الغيبة بالقلب. قال: وقد تحصل الغيبة بالقلب، يعني أن يغتاب المسلم مسلما آخر بقلبه، وذلك سوء الظن بالمسلمين، أن يسيء الظن المسلم، يسيء الظن بأخيه المسلم، هذه غيبة ولكن بالقلب. والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا، وهذا هو الأصل. الأصل حسن الظن بالمسلم وحمل تصرفاته وأقواله وأفعاله على أحسن محمل وليس العكس. قال: فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف من أمره ما لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنه لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تنظر هل بينهما عداوة وحسد فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. يعني لو أن إنسان أخبرك بشيء عن مسلم، لابد أن تنظر أولا هل هذا الإنسان، هل هذا المخبر يعني بينه وبين هذا الرجل عداء أو بينه شيء أم لا، لأنه قد يحمل الإنسان العداوة، قد تحمله العداوة على ذكر الخطأ أو على ذكر الشيء السيء أو على اتهام ما ليس بمتهم، فتنظر أولا. والأصل عموما ألا تستمع إلى قول في أحد، هذا هو الأصل، ألا تستمع إلى قول في أحد. وإذا جاءك من يقول لك عن إنسان فعليك أن تنهاه أن يتكلم في هذا، هذا هو الأصل لسلامة القلب وسلامة الأذن، لأن الإنسان إذا بدأ يستمع إلى كلام على هذا وكلام على ذاك، فأقل ما فيه من ضرر أن يتأثر قلبه، هذا أقل ما يمكن أن تصاب به إذا سمعت هذا يتكلم عن هذا، حتى لو كان هذا المخبر صادق، حتى لو كان هو ثقة، أقل ما فيه أن قلبك حيتألم، إن حتجد أن فلان ده أساء وفلان ده أخطأ، وتحزن أنه أخطأ، وتحزن أن مسلم يقع منه هذا، خاصة إذا كان هذا الإنسان يعني يرجى منه خير أو كان ذا مكانة بين الناس في دينه. فالأسلم تماما تماما ألا تستمع إلى كلام أحد في أحد، وإذا جاءك من يتكلم أن تنهاه أو أن تحسن الظن في أخيك، وهذا أسلم ما يكون للقلب وللنفس. قال: ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. يعني لو إن الشيطان وسوس إليك بإساءة ظن في مسلم، أول ما يجي لك هذا الخاطر تصرفه مباشرة وتدعو لهذا المسلم وتظن به الخير، بيقول لك بعد كده الشيطان مش هيجي يقول لك، مش هيجي يوسوس لك بسوء الظن في إنسان. ليه؟ لأنه أراد أن تسيء الظن بالمسلم فتحول إساءة الظن إلى حسن ظن وإلى دعاء لهذا المسلم، فالمسلم ده اكتسب خيرا بهذا الدعاء، وأنت اكتسبت خيرا أيضا بأن تدعو لأخيك، وبالتالي فالشيطان الأصل إن هو عايز يخليك تعصي أو على أقل ما فيه يقلل من حسناتك، فإذا رأى أن حسناتك ستزيد فإنه لن يقترب إليك مرة أخرى في هذا الجانب. قال: وإذا تحققت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر. لو إن إنسان أخطأ، الأصل أو الأول في النصيحة، الأول في النصيحة أن تنصحه سرا ليس على الملأ، طالما إن كان يعني كان خطأ هذا الإنسان يعني في يعني بعيدا عن الناس أو لم يطلع عليه أحد أو لم يكن على الملأ. واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. من ثمرات سوء الظن إن هو يدعوك إلى التجسس، لأنك إذا أسأت الظن بإنسان مش هتقنع بذلك، لا حتدور يا ترى الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. عشان تتحقق لازم تتجسس، عشان تتحقق لابد أن تنظر وتقعد تسأل وتقعد تدور وتقعد تروح وتيجي، وهذا قد يكون فيه سيئات كثيرة جدا، وهذا منهي عنه. التجسس منهي عن البحث عن عورات المسلمين، منهي عنه. قال بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، يعني الأمور التي يجوز أن تذكر فيها الإنسان بسوء. قال اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع بذلك إثم الغيبة. يعني ذكر مساوئ الغير يكون لغرض شرعي صحيح ولا يمكن أن تصل إلى هذا الغرض إلا بهذا. يعني لو كان هناك أمر، لو كان هناك شيء يمكن أن تصل به إلى هذا الغرض الشرعي بعيد عن الغيبة يبقى يلزمك أن تفعله. إذا لم يكن هناك وسيلة إلا هذا فإنه جاز لك ذلك. قال وهو أمور، أولها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه. إنسان يكون مظلوم فممكن أن يذكر المظلمة، خد بالك هنا مش معناها أن هو حيقول عيوب الظالم اللي يعرفها المحكم أو ما يعرفهاش، لا ده هو حيذكر إيه مظلمته فقط، مش هقول له ده فيه كذا وفي شخصيته كذا وبيته كذا، لا دي مش هي دي المقصودة. المقصود ان انت ستذكر مظلمتك، هتقول ده ظلمني، ده اخذ مالي، ده اخذ حقي، فهذا هو المقصود بذكر الايه بذكر السوء في هذا الجانب. لكن لا تتعدى مظلمتك، لا تتعدى مظلمتك، ولا تذكر هذا الا لمن سياتي اليك بحقك. يعني بعض الناس تلاقيها ما وراهاش إلا الشكوى، فلان عمل فيه ويروح لده ويسيب ده يروح لده، والناس اللي بيشكلها واللي بيتكلم ده كله لن يستطيعوا أن يأتوا له بحقه، يبقى ما هو إلا نوع من التشهير والتشويش. يبقى أنت حتذهب لمن يأتي بحقك، حتذهب لقادر على إن هو يأخذ هذا الحق، سواء بقى كان قاضي، سواء كان الشرطة، سواء كان إنسان من أقاربه أو أقاربك أو من الموجودين في مكانك اللي هم يقدروا فعلا يروحوا لهذا الإنسان ويعطوك حقك أو يردوا إليك المظلمة، ودول اللي أنت تذهب وإيه وتذكر لهم شكايتك وظلمك. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهاج الصلاح، أن يكون فيه منكر قائم، وهذا المنكر القائم تحتاج أنت إلى من يساعدك في إزالته، فربما تذكر أن فيه فلان هو اللي بيعمل المنكر ده أو فلان بيساعد على هذا المنكر أو غيره، فيبقى أنت تحتاج إلى الاستعانة على تغيير المنكر، فيمكن أن تذكر مساوئ هذا الذي تقول مش مساوئ قلنا في غير المنكر برضه، يعني تذكر أن فلان ده بيعمل الحرام ده أو فلان ده بيعمل المنكر ده، فأنت تحتاج إلى مساعدة لإزالة هذا المنكر. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي فكيف طريقي في الخلاص، فالتعيين مباح والأولى التعريض. في الفتوى أنت قد لا تحتاج أن تذكر فلان أو علان حتى لو كانت مسألة شخصية ولو ظلم وقع عليك، لأن ممكن تقول ما تقول في من ظلم أو فلان، أو تقول له مثلا فلان من الناس، تقول كلمة فلان مش لازم تذكر اسم الإنسان نفسه يعني، ولكن إن ذكر فهذا جائز، والأولى أن يعرض يقول فلان فعل ذلك، وهو أن يقول ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو نحو ذلك. والدليل على إباحة التعيين حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إن هي يعني إن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وأبنائها من النفقة، فهنا ذكرت اسم أبي سفيان رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. الأمر الرابع تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف أن يتعدى ذلك أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك للمشتري، يعني أن تذكر المبتدع لتحذر الناس من شره، أو الفاسق لتحذر الناس من شره. يعني إنسان مبتدع يجاهر ببدعته يدعو الناس إلى البدعة، فهذا ينبغي عليك أن تحذر الناس منه ومن بدعته، فيمكن أن تذكره، أو لو سئلت إن فلان أن نستمع له أو لا، ممكن تقول لا تستمع له لأنه صاحب بدعة، أو لأنه يعني بدعته في هذا الجانب. وأيضا لا تتعدى هذا، لا تتعدى هذا، هو الرجل صاحب بدعة، ما تجيش تذكر بقى أشياء ليست فيه، أو أن تتهمه بما ليس فيه، لا، أيضا تذكر بدعته وتحذر الناس منه وتنفر الناس عنه، لكن لا تتهمه بما ليس فيه ولا تسيء إليه بما ليس فيه. ومن هذا الجرح والتعديل عند علماء الجرح والتعديل، تجد العلماء رواة الحديث أحيانا نذكره فلان هذا لا يكتب حديثه، أو سيء الحفظ، أو له مناكير، أو غير ذلك مما قاله علماء الجرح والتعديل، من أجل أن يذكروا أن هذا الراوي لا تؤخذ روايته ولا يؤخذ حديثه. قال وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة. يعني لو إن واحد بيستشيرك، أنا فلان جاي لي يتجوز بنتي، إيه رأيك؟ وهنا بيستشيرني، أقول له لا تزوجه له، لا تزوجها له، ممكن أقول لك طب ليه؟ أيضا حتذكر ما فيه على قدر هذا الأمر، في قدر في مسألة لا ده ما ينفعش زوج لبنتك، ربما الإنسان لا يصلي، رجل ليس بدين أو غير ذلك. وكذلك لو إن إنسان حيضع أمانة عند فلان، أمانة عند إنسان وبيستشيرك، فتقول لا هذا رجل مثلا لا يؤتمن، فمثل هذا جائز أن تذكر هذا العيب. إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به. الخامس أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يذكره، وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. إن في إنسان مشهور بلقب معين، زي مثلا عائلة اسمها عائلة الأعرج، يقول لك فلان، وهذا مشهور أصلا حتى عن بعض السلف، زي مثلا أبو حازم الأعرج رحمه الله، الأعمش رجل معروف في الحديث، فهذا لقبه. أو إن العيلة لها لقب معين لا تعرف إلا به، أو إن الإنسان له لقب لا يعرف إلا به، لا يقصد به الاستهزاء ولا يقصد به الإهانة، وإنما لا يقصد به إلا التعريف، فهذا ليس من الغيبة، وذكر هذا ليس محرما. يعني لما نجي نقول أبو حازم الأعرج رحمه الله، هل نحن نذمه؟ لا، ده هذا لقبه، هذا اسمه على هذا النحو. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به فلا إثم. يعني إذا كان الإنسان مجاهر بالفسق، فأن تذكر عيبه أو فسقه أو فجوره لتحذير الناس منه فلا إثم بذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، لكن هذا الحديث ضعيف. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره، لا يستحي من فجوره، بيظهره للناس، يظهر فسقه ومعصيته للناس. ذكري له بما فيه غيبة بسبب الحسن، الإنسان المعلن المجاهر بفسقه بفجوره، هل أنا لما أذكره بفسقه هل في هذا غيبة؟ قال لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. قال بيان كفارة الغيبة، قال: وأما كفارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين. يعني لو إن إنسان وقع في هذه الكبيرة، وقع في هذه المعصية، ماذا عليه أن يفعل ليتوب وليكفر عن هذا الذنب؟ قال: المغتاب وقع في جنايتين. الأولى في حق الله تبارك وتعالى، إذ فعل ما نهاه الله عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم، أنه أذنب وأخطأ لأنه اقترف ما نهاه الله عنه. ربنا قال له لا تغتاب وهو اغتاب، فخالف أمر الله تبارك وتعالى، فكفارة هذا بالتوبة والندم. يبقى أول حاجة هيعملها المغتاب أن يستغفر، أن يتوب من هذا الذنب. الجناية الثانية في عرض المخلوق، أنه أخطأ في حق الله وفي حق المخلوق، في حق الله بالتوبة، يعني يكفر ذلك بالتوبة والاستغفار والندم. الجناية الثانية أنه في حق المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. يعني لو إنه وصل لهذا الإنسان أنك اغتبته أو أنك خط في عرضه أو أنك تكلمت عليه بالسوء، يبقى تروح له وتستحله، تعتذر له وتطلب أن يعفو عنك، لأن هذا حقه. دي الحالة الثانية بقى. فأنت تروح له وتستسمحه وتطلب منه أن يعفو عنك وأن يسامحك. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلم فيوغر صدره. إن الغيبة ما وصلتلوش، ما بلغش الرجل إن أنت إيه؟ إن أنت قلت حاجة في حقه أو اتكلمت فيه، يبقى في الحالة دي ما تخبروش. ليه؟ لأنه في الحالة دي ممكن إيه؟ يوغر الصدر عليك، خاصة أنه لم يصله، فيقام مقام ذلك بأن تدعو له وأن تستغفر له وأن تذكر محاسنه وأن تدافع عنه في المكان الذي اغتبته فيه. يعني أنت اتكلمت قدام ناس، يبقى تروح للناس ديت وتقول لهم أن أنا أخطأت حين تكلمت على هذا الإنسان، أو أن هذا الإنسان بريء، أو أنه كان لا يجوز لنا بحال أن نتكلم عنه في المكان اللي أنت اغتبته فيه، تروح تدافع عنه مع الدعاء له والاستغفار له وذكر محاسنه. لو أن الإنسان غير قادر على الوصول إلى هذا الذي اغتابه، يبقى زي الحالة الثانية، يدعو له ويستغفر له ويذكر محاسنه ويدافع عنه. وقد ورد في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، لكن هذا ضعيف، لكن المعنى صحيح ما ذكره العلماء من كفارة الغيبة. وقال مجاهد: كفارة أكلك للحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. طبعا قوله أن تثني عليه يعني بما فيه، أن تثني عليه بما فيه، تذكره بالخير، يعني مش أن أنت تقول عليه حاجات مش موجودة فيه، لا، يعني أنت هتخش في كده في الايه؟ في الكذب. لا، تثني عليه بخير، ربما تقول ما نعلم عنه إلا خيرا، ربما أنت بتعرفش عنه حاجة تقول ما نعلم عنه إلا خير، بالإضافة أن أنت تقول أن احنا فعلنا هذا من الغيبة خطأ. كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. بعد ذلك باب يذكر الآفة التاسعة، وهي النميمة، وإن شاء الله نتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.